أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. قبل هذا المقام من كتاب الله عز وجل، جرد الله تبارك وتعالى حقيقة التوحيد ولفت انتباه خلقه وعباده إن أنه لا يكون هناك عرض من الأعراض ولا حركة من الحركات ولا سكنة من السكنات. كل شيء وكل ذرة في السماوات وفي الأرض إن تحركت أو سكنت فإنما هي بتدبير الحكيم الحميد. جرد ذلك حيث يقول: وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل. هذا هو الله الذي تعبدونه، وهو الله الحق ملك السماوات والأرض الذي لا إله غيره ولا معبود بحق سواه، ربكم وسيدكم ومالككم والمهيمن عليكم والقائم على كل نفس بما كسبت. وكان آخر هذه الآيات التي قبل الآية التي تلوت قول الرب جل وعلا: وأنه هو رب الشعرى. وأشرت إلى أن هذه مثل ما تقول يعني يصطاد بها عدة أهداف برمية واحدة، عدة أهداف ترمى بطلقة واحدة. عندما يقول أنه هو رب الشعرى، الشعرى إله يعبده الجاهلون، الشعرى نجم اتخذه الجاهلون إله فعبدوه، وهو نجم يسميه بعض الناس العبور، لأن كل النجوم تقطع السماوات عرضا وهو يقطعها طولا. فكان يقول: شوف هذا الحين انت لو شفت سيارات ماشية على خط، وكل سيارة ماشية في يعني في مسير، ويعني عملوا لها درب واحد تمشي عليه، اللي بيخططوه المرور في الشوارع عشان السيارة دي تمشي لا تتجاوز الخط الابيض، هذه تمشي عابرة. لو جت اي سيارة معترضة 100% بتحصل تصادم بينه وبينها. هذه بلايين النجوم تمشي معترضة من الشرق للغرب، وهذه تمشي طول ولم تصطدم في الدهر مرة واحدة. اليس ذلك تقدير العزيز؟ ما يلفت انتباه ده؟ ما يقول للناس هذه ما جاءت سبهلة؟ لا، انتم تعتبرون حتى الجاهلون من الطبيعيين والدهريين يقولوا السماء بها ملايين النجوم، في الكون ملايين النجوم، بلايين، ما هو ملايين، بلايين النجوم، بل بلايين البلايين النجوم لا تعد ولا تحصى. واذا كان ذلك كذلك، يعني كيف تمشي بهذا النظام الدقيق العجيب، لا اختلاط ولا اضطراب ولا اصطدام ولا احتكاك، وكل واحد يمشي ما يمكن ابدا يحصل في بينهم اصطدام بحال من الامر، كل واحد في مسيرته. فيمر علينا، احنا عشنا مثلا فوق 60 سنة الان، واللي قبلنا عاشوا يعني عاشوا ناس كثيرين، ما شفنا تصادم ابدا بين نجم، كله ماشي ماشي، واللي قبلنا ما اخبرونا ان حصل تصادم قبله. كيف يصير هذا؟ الا انه مثل ما قال: ذلك تقدير العزيز العليم. قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في 4 ايام سواء للسائلين. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا مصابيح معلقة في الهواء ذلك تقدير العزيز العليم. بعض العرب يسميها العبور مثل ما قلت لك وبعض العرب كان يسميها مرزم الجوزة يسمي الشعر هذه بعض العرب يسمونها العبور يسموها العبور وبعض العرب يسمونها مرزم الجوزة وبعض العرب يسمونها الشعر اليمانية لان هناك شعر اخرى اسمها الغميصاء ليست هذه المراد ولم تعبدها العرب هناك كوكب اخر اسم الشعر وهو الشعر الغميصاء لا صلة بعيدة عن الجوزة ولم يعبدها احد طول الدهر انما عبدت الشعر اليمانية والتي تسمى مرزم الجوزة والتي قد تسمى العبور ايضا وهي بجانب الجوزة تبار الجوزة وتحاذيها حتى سميت كما قلت لك بمرزم الجوز هذه كان يعبدها العرب قالوا هذا نجم عظيم ليش هذا يمكن كبير النجوم كلها ما دام هو الوحيد اللي يمشي في طريق ما يمشي فيه غيره ويخالف جميع طرق النجوم فلا يمشي في معابرها ولا في مساربها ولا في طرقها ولا في افلاكها دليل على انه هذا الكبير اللي مهيمن عليها كلها فعبدوه من دون فاطر السماوات والارض قالوا انه هو رب الشعرى خالقها والهها وربها وطبعا لا تحسبوا ان الجمادات سواء كانت شعرى او كان الجوزة او كان الزهرة او عطارد او المريخ او الشمس او القمر او سائر الافلاك او زحل او غيره من الكواكب لا تحسب وان كانت جمادات تمشي في الهواء لا تحسب انها بس تمشي هكذا هي تسبح بحمد رب السماوات والارض وتعبده وتقدسه ولا تنصرف عن طاعته وامره لحظة ولا طرفة عين فيقول انا ربها انا معبودها الحق هي لا تعبد غيري ولا تتجه لأحد سواي ولا تأتمر إلا بأمري ترى الله يجد له ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وطبعا الكثرة من الناس اللي تسجد سجودا طوعيا ولكن جميع البشر وجميع الخلائق من النباتات والجمادات والحيوانات وبني آدم يسجدون لله سجودا اضطراريا على حد قوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا لاه لو أن الله أطلق ألسنة النجوم بالتسبيح واطلق ألسنة الجمادات بالتسبيح واطلق ألسنة النباتات بالتسبيح ما كنا نقدر ناكل ولا نشرب ولا نمشي على الارض كان اكثر الناس يجنون ما يطيقون هذا ولذلك من حكم الله ورحمته انه ستر عنا تسبيح هذه كلها انما ابرزها لبعض العظماء من انبيائه كداود وسليمان لو واحد منا دخل البيت ولقى بسه جوا البيت او دجاجة او شيء من الحيوانات الاليفة اللي جوا البيت وبعدين هو بيسلم على اهل الدار ردت عليه الدجاجة وقالت عليكم السلام انا اخاف اني انصعق اني يمكن ما يحيا بعدها اني انصعق ويموت لكن داود اذا قال سبحان الله جميع الجبال اللي يقع عينه عليها تقول سبحان الله اذا قال لا اله الا الله جميع الجبال المحيطة به تقول لا اله الا الله وما الجبال حلها بل الطير كذلك فالله تبارك وتعالى ذكر عن داود ان الطير كل له اوى ولا تاك نبأ الخائن لما يقول اصبر على ما يقولون اذكر عبدنا داود ذا الايدي انه اواب إن سخرنا الجبال معه يسبحنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب مسبح بتسبيحه والطير محشورة كل له أواب. إذا قال سبحان الله أوبت معه يا جبال أوبي معه والطير يقول الله في قصة داود يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا آل داود شكر. وسليمان هو راكب بساط بين السماء والأرض يمر على واد على واد فيه نمل فتقول نملة تحذر أصحابها أي النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ولما تفقد الطير قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين أو يجيب الحجة على سبب تغيبه عن مجلسي. ليش الهدهد يتغيب عن مجلسي؟ فمكث غير بعيد شوية شوية وإذا الهدهد مقبل عليه منتفخ وعامل ريش الفور جايك القائد الظافر المنتصر من معركته. تفقد الطير قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأتيني بسلطان مبين. فمكث ما لبث إلا شهرا قليلا فقال جئتك فمكث غير بعيد فقال لما جاء عنده احط بما لم تحر قل له لا تغتر يا سليمان لا تحسب انك نبي مرسل تعرف بس يا اشياء كثيرة تراني انا البهيم الطير اعرف بعض الامور اللي انت ما تعرفها عشان يعني مع ذلك ايضا في لفت انتباه للناس ان ما يغتر لا تقول انا عندي علم ودرست وقريت اللي عندك علم عند الله اكثر منه يعلم عباده ما لا تعلمه انت مثل ما خطب موسى عليه السلام في بني اسرائيل واعجب الناس فقالوا هل فيه اعلم منك قال لا اعلم فاوحى الله اليه ان لي عبدا بمجمع البحرين اعطيته علما لم اعطك اياه واعطيتك علما لم اعطيه اياه. ولما نزلوا على السفينة ارسل الله عصفور ما هو هدهد اصفر عرصوي يعلمه يحط رجله على حافة السفينة ومنقره في البحر ويرفعه فيقول الخضر لموسى يا موسى ما علمي وعلمك بالنسبة الى علم الله الا كما اخذ العصفور من هذا البحر. وذكر الرب يقول لأعلم الخلق محمد عليه السلام وقل رب زدني علم. فالهدهد ينتفخ وهو حيوان طيب ضعيف ضعيف تمسكه بيدك تعصر ينتفخ على سليمان يقول احط بما لم تحط به عند علم انت ما تعرفه ادركته وانت لم تدركه وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. اخذ يدعو الى توحيد الله كاحسن ما يدعو الدعاة الى توحيد الله عشان ينبهنا ربنا الى كيف الطيور والجمادات فيها دعاة لله قد يفوقون بني ادم في الدعوة الى الله عز وجل. وفي اخرها يقول الا يسجدوا لله نفس الهدهد يقول الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا اله الا هو رب العرش العظيم. وسليمان بعد ما يسمع هالدعوة الطويلة العريضة العظيمة الجليلة يقول سانظر انا بشوف دعوك دي صحيحة ولا ما هي بصحيحة اصدقت ام كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فما دمت عندك السرعة والعلم والادراك فالقه اليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. اخبر لي حقيقتهم تمام وخليك عين على كل حركتهم وسكنتهم واضبط لي كلامهم وش يقولون لما يجي الكتاب لملكتهم وش يسوون وش تسترشد وش يرشدونها وعلمني بكل دقيقة وجليلة من حركاتهم. ويجيه ويعلمه ولما جاه الخطاب قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب ما قالت هدهد اللي جابه اني القي الي كتاب كريم القي لجاه من فوق ما جاء رسول يسلمه لها جاه من فوق طر على كرسيها وجلس اني القي الي كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين. ولما صار الحديث والاخذ وجاه القوم بالهدايا قال يا ايها الملأ ايكم يأتوني بعرشها؟ من يروح يشيل سرير الملك اذا قامت من فوق السرير اللي تجلس عليه لادارة ملكها، اذا قامت واحد يروح يشيل سرير الملك حقها ويجيبه عندي هنا. من اقصى الجزيرة العربية جنوبا لتحمله الى ارض فلسطين. طبعا اللي جالسين هم فيه اشطن من العفاريت، ما في اشطن من العفاريت، قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. قال قبل ما تنتهي من مجلسك هذا يكون عندك العرش حقها، وحاسب ان ما في الكون واحد يبي يجيبه مثله، لان يقول له قبل ما تقوم من مجلسك انا بجيب لك الكرسي. قال الذي عنده علم من الكتاب وهو جبريل عليه السلام انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، ان كنت مفتح عينك ما تلحق تغمض، وان كنت مغمض ما تلحق تفتح، ان كانت عينك مفتحة ما تلحق تغمضها، وان كانت مغمضة ما تلحق تفتحها، ويكون كرسي المرأة عندك والملكة هذه عندك. طب بالله لما شافوا لو واحد ما هو من اولي العهد من الانبياء العظام، لو ما هو سليمان كان ينجن، لكن بمجرد ما نظر واذا الكرسي قدامه قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي. يعني اشغل همته بالضراعة الى الله لشكر نعمته، لعلمه ان هذه نعمة، وان قيد النعمة هو شكر الباري تبارك وتعالى، وانه ما يضيع النعم شيء مثل جحود النعمة ونكرانها، ما يضيع النعم مثل المعاصي ونكرانها ونكران هذه النعمة، ولا يقيد النعمة ويثبتها ويزودها ويباركها مثل شكرها لله تبارك وتعالى. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. هذه أمثلة أمثلة. فإذا قال وهو أنه هو رب الشعرى، يعني هو سيدها ومالكها والمهيمن عليها، وهي تعبده وحده. كثير من الناس يتعلق باللي في القبور، مثل ما أقول كثير، إذا شاف الواحد ميت من الصالحين، وقد كثروا في القرى والمدن في أمصار المسلمين، حتى بعض القرى تعتقد إذا ما كان فيها شيخ يدعى ويزار إن البلد ما فيها بركة ويدعونه. انت لو تعرف حقيقة هذا، ان كان هو اما صالح ولا طالح، فان كان صالح هو ضارع الى ربه لا يعبد احدا سواه، وان كان طالح فهو في نار تلظى لا خير فيه ولا بركة. ولذلك يبين الله تبارك وتعالى قال اولئك الذين يدعون، قال اولئك الذين يدعون اللي يعبدونهم من دون الله ويسألونهم ان يجيبوا لهم مطر او يطلع عنهم الشر او يزوجوهم او يعطوهم او يغنوهم، اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة، ما يحتاجون، حاجتهم الى الله وحده، لا يسألون حوائجهم من احد سوى الله عز وجل. اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهنا يقول وانه هو رب الشعرى، وانه اهلك، بعدما طبعا ذكر هذه الايات البينات، بعض الناس مثل الحجارة الصلد، بعض الناس قلبه اقسى من الحجر، وان من الحجر ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار، وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وان منها لما يهبط من خشية الله. ومع ذلك فبعض الناس مثل ما يقول الشاعر العبد يلحى بالعصا والحر تكفيه الاشارة، يقول الشاعر العبد يلحى بالعصا، بعض الناس البليدين اللي عنده بلادة احساس، اللي عنده بلادة في الاحساس، هذا ما ينفعه مجرد اللوم والتعنيف، هذا ما ينفعه للضرب، ما ينفعه التوجيه والارشاد، تنصح بلسانك كأنك ما فعلت شيئا، لكن ترفع عصاك عليه يستقيم ويستقر. فبعد ما ذكر الآيات للعقلاء الذين ربما يستفيدون منها، بعدما ذكر التوحيد بآياته الكونية بالآيات الكونية المحيطة بالسماء والأرض بعد وفي السماوات والأرض بعدما ذكرها جاب آيات الخوف العصا بعد البيان جاب العصا بعد البيان جاب بعد ما بين جاب العصا قال وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل قال يعني إذا ما استقريتم على طاعة الله وأسرعتم إلى الإيمان بحبيبي وعبدي ورسولي محمد صلى الله عليه وسلم فعندي لكم أمور ستهلككم وتبيدكم فأنا الذي أهلكت عادا الأولى وثمود فهل ترون منها أحد فهل ترى لهم من باقية وقوم نوح من قبل عاد وثمود وكانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة قرصة دوم وعمورة من دائرة الأردن انتوا اقوى من دول لانتوا اقوى من عاد ولا اقوى من ثمود ولا اقوى من قوم لوط والمدينة مكة كان سكانها يوم بعثت رسول الله قعدت قليل يعني عدد يمكن ولا يتجاوز 10,000 نسمة لكن سدوم وعمورة قلبها الله في الايات بعض الناس يقول كانت 4,000 انسان يعني 4,000,000 نسمة سكان المدينة سدوم وعمورة كانت البلد الواحدة سكانها قريب 2,000,000 هي وضواحيها كانت سدوم وعمورة من دائرة الاردن اللي هي محل البحر الميت الان اللي محل البحر الميت الان اللي بين فلسطين والاردن كان سكانها مثل ما قال قتادة ونقله ابن كثير في تفسيره وان كان استغرب هذا سنده وان كان استغرب اربعة يعني كلامه بالتعبير اللي انا اعبره بعصرنا 4,000,000 نسمة لانه يقول 4,000,000 وهم ما كانوا يعرفون المليون المليون بدل ما يقول مليون يقول 1,000,000 يقول 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 بدل ما احنا نقول بدل ما نقول 4,000,000 نقول 4,000,000 4,000,000 وان كانت ما هي لغة عربية ما هي لغة عربية المليون هذا ما هو لغة عربية لكن نقول كانوا 4,000,000 نسمة سكان سدوم وعامرة من دائرة الأردن وبدأ بقوله وانه اهلك عادا الاولى عادا الاولى بعض العلماء قالوا عاد قسمين عاد اولى وعاد ثانية وين عاد الاولى عرفناها سكان الاحقاف سكان حضرموت والاحقاف الرمال الرمال اللي تتحوقف يعني تتجمع تستطيل وتعوج رمال ما تمشي على مستقيم لان الرياح تعصب بها وتجعلها من تسفي بها الرياح فتميلها يمين ويسار وتجعلها في بعض الاحيان كالثعابين الضخمة المعوجة الملتوي فعاد كانوا يسكنون بلاد حضرموت بلاد الاحقاف جنوبي الجزيرة العربية طبعا هم اول قوم لانهم ابناء عاد ابن ارم ابن سام ابن نوح عاد ابناء عاد يعني القبيلة هذه ابناء عاد الذين ارسل اليهم هود عليه السلام هم ابناء عاد يعني من قبيلة عاد عاد ابو قبيلتهم وعاد هو ابن ارم ابن سام ابن نوح عليه السلام فهم يسمى الاولى يعني القديمة الاولى يعني المتقدمة المتقدمة في الزمان الاول في الزمان الغابر هذا معنى عادا الاولى اهلك عادا الاولى اتلفهم بان ارسل اليهم سحابة مملوءة من عذاب الله وعقوبته سخرها عليهم ارسل عليهم ريحا صنصرا عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية ايام حسوما تكوي وتقطع وتحرق فترى القوم فيها صرعى كأنهم اعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجماعة قالوا لا عاد الاولى هذا صحيح اللي انت بتقول وهناك عاد جت بعدها وهي ثمود فثمود تسمى عاد الثانية قوم صالح هم الناس الصالحين في الاصل الذين كانوا مع هود عليه السلام فنجاهم الله واهلك اعداءهم من الطغاة البغاة المارقين الكافرين الجاحدين فلما نجى الله هودا والمؤمنين معه اتجهوا الى شمالي الجزيرة العربية فوجدوا ارض الحجر، هذه اللي عند العلا الان، ارضا صالحة للزراعة والسكن، فنزلوها واستوطنوها اول مرة، فيطلق عليهم عاد الثانية، لانهم من بقية عاد، من بقية قوم عاد المؤمنين، لان هود من عاد، هود من عيال عاد، والى عاد اخاهم هودا، اخاهم في النسب، اخاهم في النسب، فهم من بني عاد ايضا، من بني عاد، يقولوا انه اهلك عادا الاولى. وقد قص الله قصة اسمعوا، لا يوجد في التوراة ولا في الانجيل ولا في الكتب السماوية السابقة ذكر لعاد وثمود، لا يوجد في الكتب السماوية السابقة، لا في التوراة اللي بيد اليهود والنصارى، ولا في الاناجيل اللي بيد النصارى لا يوجد، ولا في كتب التواريخ اللي عند الاجانب لا يوجد عندهم قصة لعاد وثمود. والعرب اهل الجزيرة العربية يعرفون ذلك، العرب سكان الجزيرة هم اللي يتوارثون قصة عاد وقصة ثمود، يرويها جيل عن جيل وقبيل عن قبيل واهل عصر حتى وردت اليه. ولكن ما هو بالتفصيل اللي نزل من عند رب السماوات والارض على النبي الامي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقولوا انه اهلك عادا الاولى، وطبعا ما كان فيه اعتى منهم ولا اشد، يعني الواحد مثل ما قلنا اكثر من مرة لما يمشي تحسب نخله انقطعت من ظهر الارض وبدت تمشي وتتحرك، يعني الانسان منهم اذا مشى كأنه نخلة متحركة. وذلك ربنا يقول كأنهم اعجاز نخل خاوية لما اهلك، مثل النخلة، مثل النخلة الميتة لما اهلكهم الله. ولكن مع كبر الاجسام كانوا صغار الحلوم والعقول، والعبرة ما هي عبرة اجسام، ما هي عبرة واحد يكون كبير جسم طويل جسيم، يعني قد يكون الانسان ضئيل ضئيل حقير الجسم ويكون عنده عقل يوازن اهل مدن واهل قرى. فالمرء باصغريه قلبه ولسانه، المرء باصغريه، اصغر قطعة فيه لحمة اللسان وهي اللي تصرف وتحرك، والقلب هو اللي يدير المعركة، فهذه القطعتين الصغيرتين هما الانسان بهما، يعني انت بقلبك ولسانك، قلبك ولسانك هو عليه الثمرة في حياتك. يمكن تقول كلمة ترديك الدنيا والاخرة بهلس، اللسان مهم جدا والقلب له كبار الجسم، هذول كانوا كبار الاجسام، ومن فراغتهم مع حرصهم على الحياة وتمسكهم بالاستمتاع بها وبذلوا من اسباب الحضارة ما خلوا وادي من وديانهم الا جعلوا فيه سدا من سدود المياه، اقاموا السدود لاول مرة في تاريخ الجزيرة العربية، السدود الضخمة العملاقة، ما هي سد مأرب، وين سد مأرب بالنسبة لسدود هؤلاء، ربنا سماها مصانع، والعرب يطلقون المصانع على المخازن المياه الضخمة. المصانع في اللسان العربي، المصانع في اللسان ما هي اسم للمصنع اللي شغلوا فيه الادوات والعمال، لا، المصنع في اللسان العربي الحياض الضخمة التي يجمعوا فيها الماء سمى مصنع. وذلك ربنا يقول فيهم وتتخذون، يقول لهم هود، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، واذا بطشتم جبارين، فاتقوا الله واطيعون، واتقوا الذي امدكم بما تعلمون، امدكم بامعام وبنين وجنات وعيون، اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هذه كانت حالته، ومعها الضخامة في الاجسام والمتاع في الحياة، تلاقي الواحد منهم عقله اصغر من عقل العصفور، يروحوا يتخذون فيه على العقبات، يعني في المسالك التي لا غنى للناس عن المرور منها، يتخذون مجالس، وش المهمة من المجلس هذا؟ انهم اذا مر عليهم احد يحدثون من ادبارهم اصواتا، له واحد يصير ضخيم الجثة وهذه مهمته، واحد يصير كبير كأنه جمل وكل مهمته أنه يفسي يفسو مثلا عندما يرى رجلا يمر أو يحدث صوتا، هذه مهمة. هذه كانوا يعملونها. أتبنون، يقول ربنا سبحانه في وصف هذه الحالة منهم، أتبنون بنيات ضخمة، بنيات ضخمة ما هي علشان يصلحوا بها البلاد والعباد، ولا يعانون بها الضعفاء والمساكين، ولا يدلون بها الضايع من الطريق، مع انها على جوارع الطريق. وطبعا الريع الطريق في الجبل، الريع، الريع بكسر الراء هو الطريق في الجبل، ما للناس ممر غيره مثل الطريق للعقبة. هذا يسمى ريع، بخلاف الريع فهو غلة الشيء، غلة البستان تسمى ريع، ريع او غلة البيت تسمى ريع، لكن الريع الطريق في الجبل. فيقول اتبنون بكل ريع آية تعبثون، آية ربنا بيسميها آية، معناها انها بناية في غاية العظمة والضخامة، يبذلون لها من خزائنهم ومن اموالهم، آية تعبثون، لمجرد العبث عشان يحدثون الاصوات ويضحكون على الناس اللي مرين، لمجرد الضحك على المارة، ما لهم الشغل غيرها. اتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارين. هل امة الطغية البغية لما استمرت في عصيان ربها وجحدان نبيها منع عنهم المطر، منع عنهم المطر، فلما منع عنهم المطر وش كانت النتيجة؟ بدوا يزدادون بلاء بهود عليه السلام، وقولوا انت سبب كل قطيعة وكل شر ما شفناه من يوم الا من يوم جيت اطيرنا بك، انت قطعت عنا الخير والبركة من يوم شفناك. قالوا ما انا السبب قطع الخير والبركة، الانبياء ياتون بالخير والبركة، ما هو ياتون بمنع الخير. اسارعوا الى طاعة الانبياء وشوفوا وش يجيكم من الخير والبركة. بعد مدة اراد الله ان ينتقم منهم، لما وقد علم انهم لن يؤمنوا بنبيه، فارسل اليهم سحابة مثل ما قلت لك، اتجهت من جهة البحر الى اراضيهم، متجهة الى ارض عاد مثل ما تقول طائرة متجهة اتجاها وين تروح المطار حقها، بدقة تامة اتجهت السحابة الى جهتهم، فلما رأوه عارضا مستقبل اوديتهم متجها الى جهة اوديتهم ليملأ مصانعهم وحياض الماء عندهم، قالوا هذا عارض ممطر، فرحوا واستبشروا. فقيل لهم بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب اليم. هذه ما بها ماء، هذه بها ريح، هذه بأولين ريح، ما هي خزانات ماء، هذه ما هو سحاب، ما هذا سحاب، ريح، وريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، أصبحوا كأعجاز نخل خاوية. بعدها طبعا نجة تمر على المؤمن كأنها أحسن ما يكون من النسيم العليل، وتمر بالكافر فتنخره، تنخر تخرج من الوسط جوف، ومثل ما يكون عندك قرعة كوسة ولا بدنجانة تبي تحشيها وتخرم وسطها، الله كان يخلي الريح تخرم وسطها مثل ما يخرم ده بالشكل ده تماما، اعجاز نخل خاوية. وتمر على المؤمن تسعده، تسعده المؤمن عندما تمر عليه، يسعد بلذتها ورائحتها الطيبة. فمروا منها واتجهوا من هذه الارض المباركة حتى وصلوا الى ارض الحجر اللي هي جنب العلا كما قلت لك، في هذاك الوادي، في هذا الاد الوادي، وجدوا هالارض الطيبة ونزلوا فيها هود والذين معه. بعد ذلك تناسلوا وتكاثروا وهم على طاعة الله ما شاء الله ان يكون، ثم انحرفوا عن دين الله وبدأوا يعبدون غير الله. فارسل اليهم عبده، كانوا في قوة قريبة من قوة ابائهم الاولين، وبعدين صارت ارضهم احلى، احلى كثيرا من ارض ابائهم، لان هذيك الارض رمال، رمال وفيها جبل، لكن هنا وادي يجي على الحجر، الحجر ولا يزال شاهد الى ساعتك هذه. والله ابقاه وهيئوا ليكون شاهدا الى ساعتك هذه. وسيبقى شاهدا على قوة الله الى يوم القيامة. فالجبل ينحت منه بيوت، والسهل يتخذ فيه القصور، والماء في الوسط. الماء في الوسط، اذا جاء الشتاء دخلوا في بيوت الجبال، واذا جاء الصيف طلعوا لقصور السهول، لقصور الوادي. ذكر الله عز وجل ذلك عنه: تنحتون من الجبال تتخذون من سهولها قصورا، تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. فيجي كأنه عجين، الجبل امامه كأنه عجين، ولا يزال الى يومك بآلته يسوي منه القصر والمجالس، مجالس الرجال ومجالس الحريم والابواب والدهاليز والسكك والطرقات ومخازن الماء في داخل الجبل، ما يحتاج لشيء وهو في داخله. ويطلع للسهل في وقت الصيف يسكن في القصر قدامه، يعني مساكن ما هي بعيدة، لا سكن الصيف بعيد عن سكن الشتاء، ولا سكن الشتاء بعيد عن سكن الصيف. فلما عتوا عن امر ربهم ارسل اليهم عبده الصالح صالحا صلى الله عليه وسلم، فلما دعاهم الى الله كفروا به. قالوا: يا صالح، صلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد اباؤنا؟ يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، تنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا؟ يا صالح، يا صالح. قال لهم: وش الحال؟ قالوا: نبي منك آية ما جئتنا ببينة. قال: هذه ناقة الله لك، انا بجيب لكم، ادعو الله ان يأتيكم بآية. فدعا رب، وهم جالسين ينظرون الدعوة، دعوة صالح، وش تبي تسوي؟ واذا الجبل اللي كانوا بيسوون من البيوت يبدأ يزحر مثل ما تزحر المرأة اللي تبي تلد اللي جاها الطلق تماما. يبدأ الجبل يزحر مثل ما تزحر المرأة اللي تبي تطني وتلد، زحير المرأة تماما. هذه آية من آيات الله، ان يجعل صوت الجماد وهو الجبل كصوت المرأة التي جاءها المخاض. ومثل ما عمل في الجذع الذي كان النبي عليه السلام يخطب عليه قبل ان يتخذ المنبر، فلما بني المنبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب عليه، بدأت اهل جميع من في مسجد النبي يسمعون بكاء الجزع كبكاء الطفل على حنان امه تماما. هذا ان يجعل جذع النخلة يبكي مثل ما يصيح الطفل تماما، يحن حنين الطفل لامه. لما فرقه النبي محمد عليه السلام وخطب على المنبر لاول مرة، وهذيك الجبل يزحر مثل ما تزحر المرأة اللي تلد تماما. ثم نتجت فاند واخرجت لهم ناقة بمجرد ما طلعت وينفصل منها الفصيل ولدها يمشي وراها. وعندما طلعت لهم من الجبل اتجهت الى المياه حقهم وحطت فمها في الماء، قش ما خلت فيه ولا قطرة، جففت البئر تماما، ما خلتهم لا شرب ولا زرع. نقى واحد بمجرد ما وضعت ماءها فمها في الماء جذب شفطته، بلاعة ضع منها الماء. قال لهم: انا بقول لكم، انا بحسن اليكم مع شدة اساءتكم، انا بقسم بينك وبين النقى الماء، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. هي تشرب يوم، وانتم وبهايمكم ومزارعكم وحيواناتكم يوم ثاني، انتم للماء يوم وهي للماء يوم اخر، عشان تتنسبوا تشربون الماء ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عذاب اليم. يقول ربنا في قصته: والى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون. ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون. قال: يا قوم، لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا: اطيرنا بك، شاهمنا بك وبمن معك. قال: طائركم عند الله، بل انتم قوم تفتنون. وكان في المدينة يا سوء البلد اللي اهلها يدبرون له على الشر. من سوء الطالع للقوم ان يكون المدبرين لا يرحمونه، ومن حسن الطالع للبلد او للبيت او للقرية او للقبيلة او للجماعة او للشعب او للامة ان يكون المسؤول عنهم يرحمهم ورؤساؤهم يرحمونهم، يبحثون عن مصالحهم. فكم رؤساء هؤلاء شر الرؤساء. كان في المدينة 9 رهط، يعني 9 رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله، تحالفوا بالله، لانهم يؤمنون بالله. كل الكفار مثل ما قلت لكم يؤمنون بالله، لكنهم يعبدون معه غيره فيشركون به فيرد عليهم عبادتهم ولا يقبلها. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهل ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهل، نبي نهلك صالح الليلة، اذا جللنا بنهلك. ثم لنقولن لوليه اللي يسأل عنه من جماعته وعصبته ما شهدنا مهلك اهل وانا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. هم دبروا لعبدنا الصالح ونحن ندبر لهم. ويمكرون ويمكر الله ويدبرون ويدبر الله والله خير المدبرين. يا سعد من يدبر الله له الخير، ويا بؤس من يدبر الله له الشر. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. صالح والذين معه نجاهم الله. يقول وأنه أهلك عادا الأولى وثمود، أرسل عليهم صيحة صيحة فكانوا كهشيم المحتضر. يعني الانسان اذا كان عنده حظيرة زريبة فيها الحيوانات والمواشي حقه ويجمع لها الطعام والشراب، والبهايم ما تعرف ترتب وتدبر الاكل، تبدأ تدوس برجليها وتهشم بفمها فتدوس يصير كأنه فتات كأنه دياس مدوس. فكان صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، مثل اليابس من فتات الطعام اللي تأكل البهايم وتدوسه بأرجلها. هذول القوم صالح المتجبرين في الارض. وثمود فما ابقى، وقوم نوح من قبل. شوف الام يعلم الناس طريق الانسانية، الامي اللي ما قرأ ولا كتب يعلم الانسانية تاريخها الحق، ما هو تاريخ حفريات ملخبطة او اثار مبعثرة ما يدرى عن الصادق من الكاذب فيها. ونحن نعلم ان التاريخ دخله من التزوير الامور الكثيرة، فاللي يريد التاريخ الحقيقي يجده في كتاب الله. ومن غير كتاب الله وتاريخ الانبياء لن تجد تاريخا صحيحا. هيرودوت جاء من بلاد اليونان ودخل مصر وكتب لاهلها تاريخ، ولما يدخل عند الخبازين وش عندكم وش يكتبون له؟ العوام الاهل الخبازين يكتبون له. يروح للمزارع وش تاريخكم وش كتاباتكم وش كنتوا تعملوا فيها يكتبون له. فجعلوا هذا تاريخ هيرودوت اللي كتب لهم التاريخ. من ان اخذ التاريخ من ألسنة العامة الذين لا يعقلون اكثر الاشياء. وقد علمنا ان الفراعنة كان بعضهم بمجرد ما ينتهي ما يقول اليه الملك يمحو من الجدران، جدران المعابد، يمحو من جدران المعابد اكثر ما كتب الفراعنة السابقون وينسبه الى نفسه. هذا معروف لا اشك في ذلك، ان كثيرا من الفراعنة محوا من اثار الفراعنة المتقدمين لهم الكثير من اثارهم واسندوها الى انفسهم وغيروا وبدلوا. لكن تيجي للتاريخ القرآن العظيم وللتاريخ في الاسلام هو احسن التواريخ ثبوتا، لانه من مصادر موثوق بها مأمونة، لانها من الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وقوم نوح من قبل انهم كانوا، انهم يعني قوم نوح، ويمكن ان يرجع الضمير الى الجماعة كله في قوله انهم كانوا، يمكن ان يرجع الضمير الى اقرب مذكور وهم قوم نوح لانهم كانوا قبل عاد وثمود، ويمكن ان يرجع الضمير الى عاد وثمود وقوم نوح كلهم كانوا اظلم واطغى من اهل مكة. اظلم واطغى بمعنى انهم كانوا اعتى في الارض واكثر تجبرا، يعني مثل ما قال في قصة عاد كانوا اكثر منهم واشد قوة واثارا في الارض. وقال فيه فلما رأوه عارضا مستقبل أوديته قالوا هذا عارض ممطر، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك ينزل القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سامعا، مكناهم فيما إن مكناكم فيه، يعني الأمم المتقدمة كانوا أقوى من أهل مكة وأكثر مال وأكثر رجال وأكثر عصابة، فما أغنى عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم إن كانوا يجحدون، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا يبين الله عز وجل أنه لم تنفعهم قوتهم مثل ما قال في جماعة منهم، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وهنا يقول إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، لكن الظاهر والعلم عند الله أن الضمير راجع إلى قوم نوح لأنهم كانوا أظلم وأطغى من عاد وثمود، باعتبار إن عاد ما جلس فيهم إلا سنوات أقل كثيرا مما جلسها نوح، وكذلك صالح، لأن نوح جلس يدعو إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، 1000 سنة إلا 50، عاش بعدها حينا لا يعلمه إلا الله، وعاش قبلها دهرا لا يعلمه إلا الله، و950 سنة وهو قائم لله بالدعوة إلى عبادته، 1000 سنة إلا 50 عاما، وكل الواحد منهم صار الورجل يتزوج وينجب ولده يتزوج وينجب والولد الولد والحفيد وحفيد الحفيد، اجيال اجيال تتتابع وهو يدعوهم الى الله، يشيب الوليد اللي مولود وولد ولده يشيب، وكل ما واحد منهم يلد ولد يجي ويقول له شوف هذا لا تطيعه ولا تسمع كلامه، ومثل ما قال لا يلد الا فاجرا كفارا. قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. وجاء لهم بكل الوان الدعوة كاخوانه المرسلين من بعده، فهو جاءهم بالليل والنهار والسر والعلن، قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا، واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا، ثم اني دعوتهم جهارا، ثم اني اعلنت لهم واصرت لهم اسرارا، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، الى اخر ما ذكر الله عز وجل عنه، حتى استيأس منهم وقال الله الله يا نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يعملون واصنع الفلك باعيننا ووحينا. وهيأ نفسه للصناعة فصنع الفلك، وكل ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال ان تسخروا منه تستهزئون بي عشان ابني بكرة تشوفوا مين اللي يستحق السخرية والاستهزاء. فلما جاء امرنا وفارت النور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن وما آمن معه إلا قليل، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. قالوا أنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى. المؤتفكة يعني المنقلبة، يؤفك عنه من أفك، ينقلب عنه من ينقلب، يصرف عنه من يصرف، يصرف عنه من يصرف. والمؤتفكة اهوى يعني والمدن والقرى المنقلبة الا الله جعل عاليها سافلها اهوى قلبها على اهلها، والمؤتفكة اهوى يعني والقرى والمدن المؤتفكة المنقلبة اهوى. ارسل اليهم عبده الصالح لوطا صلى الله عليه وسلم فدعاهم الى الله، وكانوا مع الاشراك يتخذون جريمة نادرة في الانسانية شاذة في السلوك، وانهم لا يأتون الا الذكران من العالمين. وارسل الله اليهم جبريل عليه السلام مع بعض الملائكة، ومروا بالخليل ابراهيم وقال لهم وين رايحين، يوم يبشرونه باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب، قالوا ان جايين لقوم لوط عشان نهلكهم، قال ان فيها لوطا، قالوا نحن اعلم بمن فيها لن ننجى انه اهله الا امرأته انهم اصيبوها ما اصابهم. ولما جاء لوط ومشوا في الشوارع متجهين الى بيته واذا قومه جاءه قومه يهرعون اليه. يعني مادي اعناقهم تقول كانهم ابل عطاش ضامئة. ابل عطاش ضامئة وردت الماء. فتمشي هكذا مد العنق ما تدري وين تروح من شدة الظمأ. هم كذلك جاءوا الى الملائكة الصالحين لصباح الوجوه يحسبونهم من بني ادم يريدون الفتك والفجور بهم فاتجهوا الى الملائكة. وجاءه قومه يهرعون اليه. يهرعون مسرعين مادي اعناقهم كالابل الظماء العطاش. ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بنات يعني بنات نسوانكم هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من رغبة وشهوة ولا اتجاه لنا عند بناتك انك لا تعلم ما نريد. قال لو ان لي بكم قوة لو كنت اقدر عليكم كنت قطعتكم قطعة قطعة والله ما خلي واحد منكم يمشي على الارض ولكن وش اسوي فيكم انتم على الامة. فانا ليس لي الا ان اوي الى رب السماوات والارض اوي الى ركن شديد. فبمجرد ما اوى الى الله اواه الله اليه. وعند ذلك سمع قول الملك يا لوط انا رسل ربك. وما كان يعلم انهم رسل الله. انا رسل ربك لن يصلوا اليه. خلي بابك مفتوح وادخل واطمئن. فدخل وطلع جبريل وعمل بريشة من جناحه وهكذا فاعمى اعين جميع اهل القرى كلهم عموا تماما. طمسنا اعينهم ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم. بس هف عليهم عموا مثل ما فعل لحبيبه وعبده الصالح محمد عليه الصلاة والسلام يوم بدر لما اخذ كف من حصى وقال شاهت الوجوه وعمل هكذا. الله خلى الريح تحمل الكف من التراب يدخل في اعين الكفار جميعا. ما فيه عين من اعين الكفار لما دخل منها رمد من تراب النبي محمد الذي بذره عليه من كف الله. والله يسجل ذلك في كتابه حيث يقول وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. وكذلك يقول له ان رسل ربك لن يصلوا اليك فاسر باهلك. اطلع بس انت وامشي بعيالك ترى ما بقى الفجر الا شوي. لان السرى هو السير بالليل مطلقا. يعني اذا مشيت بالليل اسمك سريت. السرى لا يكون الا بالليل على حد قول الشاعر عند الصباح يحمد القوم السرى. يعني المشي بالليل. اللي ماشي بالنهار اسمه سارب. اللي ماشي بالنهار يسمى سارب. واللي ماشي بالليل يسمى سارن. اللي ماشي بالليل يسمى سارن. واللي ماشي بالنهار يسمى سارب. وسارب بالنهار مثل ما قال الرب تبارك وتعالى مستغفر من الليل وسارب بالنهار. وهنا يقول فأسر بأهلك بقطع من الليل. يعني ترى ما هي عليك تعب ما عليك مشكل. اصلي جماعتك ما يبيعش منهم واحد بعد طلوع الشمس. كلهم ستستريحوا من شرهم. ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب. اهلكناهم مشرقين. عند طلوع الشمس كان ما في واحد منهم حي. بعد طلوع الشمس ما قعد من على الارض حي. وهنا يقول عز وجل في قصتهم ان ان ان ان رسل لن يصلوا الى فاسر باهلك بقطع من الليل واتبع ادباره ولا تفتنكم احد. ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب. وقام لوط ودور على الارض مثل ما يقول العلماء. انا ما نقلتها عن رسول الله في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها مكتوبة في كتب اهل العلم من اهل التفسير والتأويل. ان قام لوط جبريل واشر على الارض جميع قرى سدوم وعمورة اللي فيها 4 ملايين نسمة مثل ما قال قتادة 4 ملايين نسمة. وقام قص عليها قصة وخلى القصة مثل ما تحط ايدك لقطعة عجين. ما العجين اذا كان لين ما يحوش ايدك وانت بدك تستهدي. كذلك الارض لانت وساخت امام جناح جبريل حتى اقتلعها من اسفلها ثم رفعها الى السماء حتى سمعت الملائكة الصياح الديكة كما قيل ثم قلبها عليهم وجعل عليها سافلها. يقول الله وامطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. ولما نزل عليهم الحجارة استمرت الى يومك هذا الى اليوم مثل ما قص على صالح انها قاعدة لليوم الى اليوم الى اليوم. مدائن صالح لا تزال باقية معروفة باسم مدائن صالح. واثرهم باقية الى اليوم. ينقلها جيل عن جيل وقبيل من قبيل من سكان هذه الاعصار الى من البلاد الى اليوم. كذلك هذا قرى بنفس الطريق. ولك ربنا يقول وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.